هذه الشيلة بمناسبة زفاف الشاب عبد الله بن سعد الحارثي، كلمات فلاح السعدي، أداء علي العليان. طبيبة الشعر والبيت ووزانه، من نوادرها هاجس تسعد أفكاره، عند قوم المجد وأهله وعنوانه، الكرام بمحفل زاد مقداره. I'm not. الجيل هيبته فخر تواريخ نتباهى بها الكرم والجود والصيت واصحاب الجميل هم رجال الطيب والمعرفة واصحابها عايثين في سما المدح معنا.